الله سبحانه وتعالى في مريم يقول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، لأن أمها أم مريم كانت حنة، كانت مهتمة. شوفوا اهتمامها قبل الولادة، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا قبل الولادة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبعد الولادة شنو؟ وإني سميتها مريم. مريم يعني شنو؟ يعني العابدة. شوفوا التوجه، شوفوا الاهتمام. وإني أعيذها بك، فكرنا أن نعيذ أولادنا وبناتنا، تعويذ، اقروا لهم تعويذ، اقروا لهم سورة الفلق، اقروا لهم سورة الناس، عوذوهم بالله من شر الشيطان. توجه، مو فقط وإني أعيذها بك، لاحظوا الدقة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني مو تفكر في بتها وهي مريم، وإنما تفكر في ذريتها. واحد هالشكل يكون عنده توجه، إذا هالشكل كان، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.